بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى العامري القرشي المدني أحد الثقات الذين أخرج لهم البخاري ولم يخرج له مسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو حفيد الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، وبه نعرف فضل العلم على أهله وكيف يصل إلى الذرية وإلى الأحفاد. وهو أحد الثقات من رجال الصحيحين المشهورين المعروفين، كما قال بعض أهل العلم: تكلم فيه بغير حجة. قال: عن صالح وهو ابن كيسان من رجال الصحيحين المشهورين، ثقة فقيه محدث اشتهر بالعلم وغير ذلك من خصال الخير، حتى كان من أئمة أهل زمانه. قال: عن ابن شهاب وهو الإمام المشهور حافظ أهل زمانه، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكما نرى الإسناد إسناد مدني من أوله إلى آخره. قال رحمه الله: قال: حدثني عروة بن الزبير وهو الإمام المشهور أحد الثقات الفقهاء من رجال الصحيحين، والده الزبير بن العوام الصحابي الجليل الملقب بالصابر المحتسب، ذكر في ترجمته العجائب في صبره واحتسابه رحمه الله رحمة واسعة، وقد بلغ أعلى مراتب الصبر فيما علم كما ذكر العلماء في ترجمته. أخبر بموت أحد أبنائه فقال: الحمد لله، إن أمات الله لي ولد فقد أبقى لي آخرين. وذكر في ترجمته أنه أصيب في رجله فقالوا: لابد أن تقطع، فقال: إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. وكان إذا دخل في الصلاة لم يدري ما يجري له ففعلوا ذلك. قال: وسعيد بن المسيب وهو الإمام المشهور، والده المسيب بن حزن أحد أجلة التابعين. قال: وعلقم بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كلهم من أئمة التابعين، روى عنهم ابن شهاب جميعا هذا الحديث عن عائشة. قال: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أن هذا الحديث فيه عظيم فضل عائشة رضي الله عنها، وفيه آية وكرامة لها أكرمها الله عز وجل بها، إذ برأها الله من فوق سبع سماوات، وأنزل الله ما رجت من تبرئتها بأعظم مما ترجو وتظن. قال: حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصا. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا القائل لهذه الجمل هو الزهري رحمه الله، لأنه روى هذا الحديث عن هؤلاء الأربعة من أئمة التابعين عن عائشة رضي الله عنها، فجمع حديثهم جميعا في هذا الحديث وجعله سياقا واحدا. قال رحمه الله: قالوا قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وفي هذا مشروعية القرعة عموما وبين الأزواج في مثل هذه الحالة خصوصا. وقد ذكر العلماء أن القرعة يلجأ إليها عند الاحتياج إليها في كثير من الأحكام، وهو مما دل عليه الشرع، وذلك عند التزاحم، عند التزاحم. وهناك تفاصيل ذكرها العلماء في قضية القرعة، منها ما يأذن الشرع بمثله ومنها ما لا يأذن الشرع بمثله، وقد مر معنا بعضها في بعض دروسنا في القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: قال فيما نقله يعني عن عائشة، قال قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي. وسيأتي معنا ما يؤيد أن المراد بالحجاب ليس ستر الجسد دون الوجه، بل ستر كل الجسد ومنه الوجه، على القول الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وفي هذه الجملة وما سيأتي رد على من قال أن الحجاب الذي أنزل إنما هو ستر الجسد دون الوجه والكفين، فهذا قول مرجوح خاطئ مخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. قال: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، ومعناه أنها كانت لا تمشي أمام الناس وتركب أمام الناس بجسدها، بل تستر في الهودج. والهودج هو ما يوضع على رحل البعير مما يكون فيه مكان للمرأة مستورا، مثل الخيمة الصغيرة التي اليوم انتشرت تكفي شخص واحد. تعرفون توجد خيمات الآن سفرية صغيرة جدا ممكن يجلس فيها واحد مثلها، لكن عليها محمل على أربعة جوانب يحملها الرجال فيضعونها فوق الهودج، هذا الهودج فوق الرحل ويثبت بالحبال فيربط، فلا يضرها حركة البعير وقيامه وقعوده. قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. وفي هذا دليل على أن ركوب المرأة للمركوب ينبغي أن يكون على وجه مستور، وهذا هو الأولى والأفضل، خصوصا في الأسفار، خصوصا في الأسفار. دلت أدلة أن المرأة يجوز أن تركب الحمار إذا احتاجت إلى ذلك، وإذا جرى به العرف، كما جاء في قصة حديث أسماء وغيرها من الأحاديث الأخرى. ولكن إذا تيسر بدون مشقة في شيء مستور فهو الأفضل والأكمل. ومنه لو سأل السائل: هل يجوز ركوب المرأة الدراجة راكبة؟ الجواب: يجوز إذا جرى به العرف ولم يتيسر لها ما هو أستر منه. وهذا قد يقع ويبتلي به بعض المجتمعات الفقيرة، ما يتيسر شيء أستر، السيارة صعبة من جهة كلفة شراء سيارة أو إيجار سيارة، وهكذا كذلك ربما في بعض البلاد المركوبات العامة فيها من الاختلاط والفساد ما يرجح المفسدة القليلة في الدراجة عن تلك الكثيرة في المركوبات العامة من باصات أو مترو أو قطار أو غير ذلك. إذا كان هذا أشد مفسدة فينتقل إلى الأخف، ولكن لا شك من تيسر له الأستر فهو الأفضل لهذا الحديث وغيره مما يدل على هذا المعنى خصوصا في الأسفار الطويلة. قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، معناه ورجع، دنونا من المدينة قافلين. وفيه دليل على مشروعية إخراج النساء في الأسفار الطويلة، فإذا كان هذا في الغزو فغيره من باب أولى، لأنه أعون للرجل وأحفظ له، فيستحب في حق الرجل إذا سافر سفرا طويلا أن يأخذ معه امرأته إذا استطاع ذلك ولم يشق عليه ولم يشق عليها. قالت دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني قضت حاجتها كسائر بني آدم رجالا ونساء، وفيه الأدب في ذكر هذا الشيء ألا يسمى باسمه. قالت قضيت شأني، أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، يعني ضاع عليها وسقط. قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني تأخرت بسبب البحث عنه في مكان الذي ذهبت إليه لقضاء حاجتها. قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، ومعناه لأن النساء في ذاك الزمان كن يعملن، وفيه إشارة أن المرأة إذا قل حركتها كان مدعاه لسمنتها، ولهذا قالت كان النساء إذ ذاك، يعني في ذاك الزمان، لأنه بعد ذلك فتح الله على المسلمين، أدركت عائشة فتوحات كثيرة، أدرك الكثير من الصحابة شيئا من الرخاء، فاستدعى ذلك اتخاذ الخدم وغير ذلك مما يكون معه غشيان اللحم وحصول السمنة. والمقصود من هذا أنهم لم يشعروا لأنهم لم يفرقوا، إذ هي خفيفة موجودة أو غير موجودة ما يفرقون لخفة وزنها. قالت وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، وهذا سبب آخر لشدة الفقر والفاقة، كانوا يأكلون القليل من الطعام، وهذا سبب كذلك يعين على عدم السمنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الطب النبوي الوقائي، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه، نفسه لنفسه، يعني يكفي أن يأكل الإنسان ثلث البطن، ليس الشرط أن تملأها إلى الأخير. أما اليوم نسأل الله العافية لنا جميعا، يعني القليل من الناس من لا يملئ بطنه من الطعام، ف ثم بعد ذلك يزيد فوقه الشراب حتى إذا لم يبقى نفس يزيد فوقه الشراب، فأين بعد ذلك يطلب العافية؟ قال: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن. يعني هذه أمور كلها تعين على خفة الوزن، صغر السن، قلة الطعام، كثرة الحركة وغير ذلك مما جعلهم لم يشعروا حين حملوا الهودج. قال: فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني مشى، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. ومعناه أنها ظنت أن أحدا ينادي إذ يبحث عنها، وهي بعد ذلك نادت فلم تسمع أحد يسمعها ولم تجد أحدا ينادي بها. قال: فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وفيه كذلك هذا التصرف الحكيم عند حصول الاختلاف والضياع في مواضع نحو هذا، أن الإنسان يرجع إلى مكانه، فالغالب أنه سيبحث في مكانه الذي ترك فيه. أما إذا ذهب يبحث والآخر يبحث فهذا مظنة زيادة الضياع. قالت: وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي، ومعنى منزلي يعني المكان الذي نزل فيه رحلها، قالت: غلبتني عيني فنمت، يعني نعست وهي جالسة. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. فكان صفوان من الساقة الذين يكونون في آخر الجيش. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. ومعناه أنه لما رأى سواد إنسان قرب ليتفقد من هذا الذي بقي في الجيش، وهذا من عمل الساقة أنهم يمشون خلف الجيش وينظرون إن كان هناك مريض أو نسي أحدهم شيئا أو نحو ذلك مما يقوم به الساقة. وقولها وكان رآني قبل الحجاب فيه دليل لما سبق وتقدم أن الحجاب يشمل ستر الوجه والكفين، لأن المعرفة المقصود بها معرفة الوجه. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. وهذا فيه دليل لما تقدم أن من الحجاب ستر الوجه، ولهذا قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، يعني سترت وجهي حين رأيت إنسان. وفيه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها ولو في الفضاء إذا لم يكن هناك رجال أجانب. قالت: والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وفيه هذا الأدب وفضل عائشة رضي الله عنها وفضل صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه أرضاه، وكان من خيار الصحابة ممن شهد الخندق ومات شهيدا كما ذكر العلماء. قال: وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها. ولم يكلمها في كل ذلك، ما قال تعالي ولا اركبي ولا اقربي ولا غير ذلك كما قالت رضي الله عنها. وفي هذا دليل على حرص هذا الصحابي وكذلك على هذا الأدب الذي ينبغي أن يسلك فإذا ابتلي إنسان بخطاب بمحادثة امرأة فينبغي أن يقلل الكلام، إن استطاع ألا يتكلم يشير إشارة كان هذا أولى، كان هذا أولى. فتقليل الكلام مع النساء مدعاة لإغلاق باب الفتنة، وتكليم النساء للرجال الأجانب تقليل ذلك وتركه إن أمكن سبب لإغلاق باب الفتنة. قالت رضي الله عنها: فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، يعني تأخرنا عليهم. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المشهور الذي نزل فيه قرآن آيات كثيرة، وهكذا حال المنافقين في كل زمان ومكان، يستغلون مواضع الفتن ويستشرفون ما يكون به الطعن، كالذباب وما كان بمعناه لا يقع إلا على القدر ولا يتتبع إلا القدر. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يعني يزيد في الكلام حتى ينتشر بين الناس الطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وقال عروة أيضا: لم يسمي من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمن بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، ومعناه أن أناسا صاروا ينقلون هذا الخبر، يقولون ما قاله هذا المنافق وبثه، وفيه خطر نقل الكلام من دون تثبت، وكيف نزل قرآن في حق هؤلاء جميعا مع أنهم إنما نقلوا الكلام. قالت رضي الله عنها، الآن القائل عروة، قال رحمه الله: غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني أنه كان من قبل ومن بعد على هذا، لكنها زلة لا يسلم منها إنسان. قالت عائشة: وفيه كذلك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن الظن بإخوانه المسلمين ومن العفو والصفح، وكذلك إبقاء ما ينبغي أن يبقى وإعذار بعضنا بعضا. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت بسبب السفر ومشقته، وربما كذلك لغير ذلك، وأحيانا قد يكون بعض ما يصيب النفس سبب في زيادة المرض في الجسد. قالت: والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. وفيه دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ولطفه مع أهله، إذ كان عليه الصلاة والسلام يكون أكثر لطفا وقربا وإعانة في حال اشتكاء أهله، فاستنكرت أنها لم تجد ما كانت تعهده في هذا المرض، فهذا الذي رابها ما درت لماذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما أنا بشر، يعني تأذى ومع ذلك ويحسن الظن بعائشة رضي الله عنها، لكن أهمه وشغل قلبه عليه الصلاة والسلام وآذاه كلام هؤلاء الناس. قالت رضي الله عنها: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف، ومعناه أنه كذلك كان يأتي ويتفقدها ويسأل عنها. قالت: فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، يعني بعد شهر، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني لقضاء الحاجة، لا يخرجون إلا في الليل في وقت الستر، ولا يزال هذا العرف في بعض البوادي إلى يومنا هذا أنهم يخرجون لقضاء الحاجة في الليل خصوصا النساء، طلبا لزيادة الستر. قال: وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: ومعنى الكنف يعني مكان قضاء الحاجة. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، يعني المكان المنخفض يذهبون هناك. قالت: وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، يعني لما تبقيه من أشياء مؤذية. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد المناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاث ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، يعني تعثرت بطرف ثوبها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، يعني مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن خاض كما سبق. فقالت: أي تعس مصطح؟ فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. فقالت: أي هنتاه، يعني تؤكد أنه يستحق ذلك. قالت: ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، يعني كانت تحسنت قليلا فرجعت إلى مرضها مرة أخرى. ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني ابقيهم ولا نعرف عنهم إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أو استشار في ذلك ليعلم ما يقول من هو حوله من أقرب الناس إليه. وهكذا كما ذكر كذلك لأجل أن ينظر كذلك ما قد يقال من غيرهم لعله يسمع منهم شيئا، خصوصا حين تأخر الوحي. قال: وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، يعني اسأل عائشة رضي الله عنها فهي تعطيك الصدق، وكان كلام علي رضي الله عنه كلام الرجال الذين يحزمون في الأمر، وليس فيه طعن لا من قريب ولا من بعيد في عائشة رضي الله عنها، بل على العكس فيه بيان أن عائشة محل الصدق، فلو لم تكن تصدق ما قال له سلها تصدقك، بل هي محل الصدق، وهذا فيه تبرئة لها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها امرأ قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني أنها بريئة غاية البراءة، لا تعرف شيئا عن السوء والشر، حتى أنها قد تنعس عن العجين فتأتي الداجن، أي الدجاج، فيأكل ذلك العجين. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك قط في أهله، لكن آذاه كلام من تكلم، وكان سؤاله لأجل أن يعلم ما يقول الناس. قال: فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، لأنه هو الذي أثار هذا، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهذا يؤكد ما تقدم من أمر استيقان النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهله. قال: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني صفوان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما يدخل على أهلي إلا معي، يعني ليس هناك شيء يريب، فكيف يأتي إنسان فيرمي بمثل هذه التهمة؟ قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وكان من الخزرج، يعني عبد الله بن أبي، لم يكن من الأوس. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. وهذا لا ينافي صلاحه، ولكن معناه أنه قال كلمة ما كان ينبغي أن يقولها. وهكذا البشر، فإنهم مهما وصلوا في الفضل لا يسلمون من الخطأ. قالت: ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. وهذا فيه مع ما جاء في بعض الروايات الأخرى ما قد يبتلى به المجتمع مهما كان فيه من الخير مما يكون فيه معنى الفتنة، فعند ذلك تراعى المصالح من المفاسد. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ونهاهم عن أن تكون بينهم فتنة. طيب، نقف عند هذا الحد لأن الحديث طويل وقد تجاوزنا الوقت، فإن شاء الله نترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.